بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة. الوليمة من الالتئام، وهو الاجتماع، وهي في الأصل، أعني الوليمة، اسم لكل اجتماع لسرور حادث، فكل وليمة تصنع لسرور حادث فإنها تسمى وليمة، ثم أطلقت على وليمة العرس خاصة. والأصل في جميع الولائم التي يفعلها الناس، الأصل فيها الحل والإباحة. فإذا اعتاد الناس أن يصنعوا وليمة عند سبب أو مناسبة، سواء كانت شرعية أم غير شرعية، فإن هذا يكون جائزاً لأنه من المباحات. فالولائم التي تصنع عند نجاح الإنسان في اختباره، أو حفظه للقرآن، أو سكناه لمنزل جديد، أو لقدوم غائب من حج أو غيره، كل هذا من الأمور المباحة الجائزة، ولا يدخل هذا في البدع، لأن الناس لا يتخذون ذلك عبادة يتقربون بها إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا. فالإحداث في الدين هو الذي يوصف بأنه بدعة، أما ما تعرف الناس عليه واعتادوه مما يكون فيه الاجتماع والائتلاف وإدخال الفرح والسرور، فإن هذا من الأمور المطلوبة. وثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، والصفرة أخلاط من الطيب من الزعفران وغيره، فقال: ما هذا؟ يعني ما هذه الصفرة؟ قال: تزوجت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: أولم ولو بشأت. ولو هنا للتقليل، يعني أولم ولو كان الإيلاء، ولو كان ذلك بشات. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية الدعاء للمتزوج، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للمتزوج بقوله: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فيشرع للإنسان أن يدعو للمتزوج سواء كان ذكرا أم أنثى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوليمة لقوله: أولم. وفيه أيضا دليل على أن أقل ما يولم به الإنسان إذا كان غنيا هو الشات لقوله: أولم ولو بشات. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، وهذا يشمل كل وليمة يدعى الإنسان إليها، فليجب، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، عرسا كان أم غيره. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إجابة دعوة الوليمة، وأن الإنسان إذا دعي إلى الوليمة، ولا سيما وليمة العرس، فإنه يجيب هذه الدعوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليجب. ولكن يشترط لإجابة دعوة الوليمة، يشترط لذلك شروطا ستة. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلماً، فإن كان الداعي غير مسلم كما لو دعاه كافر فإنه لا تجب إجابة الدعوة، لقوله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو قلنا بوجوب إجابة دعوة الكافر لكان للكافر سبيل على المؤمن. ولكن ما حكم إجابة دعوة الكافر؟ الجواب أن هذا يختلف بحسب المصلحة، فقد تكون إجابة دعوته مطلوبة ولا سيما إذا كان في إجابته ترغيبا له في الإسلام، وقد تكون ممنوعة إذا كان الإنسان لو أجاب لخشي على نفسه لخشي على دينه، فإنه حينئذ لا يجيب. الشرط الثاني من شروط وجوب إجابة الدعوة أن تكون الدعوة أول مرة، يعني أن يدعوه أول مرة، فإن أجابه في المرة الأولى ثم دعاه ثانيا وثالثا فإنه لا يجاب، وذلك لأن إجابة الدعوة حصلت في المرة الأولى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي بأن يقول: يا فلان أحضر. وأما إذا لم يعينه بأن كانت الدعوة دعوة جماعية يعني الجميع يحضر، فإنه حينئذ لا تجب إجابة الدعوة، فيشترط لوجوب إجابة الدعوة أن يعينه الداعي ويقول: أطلب حضورك أو أرغب أن تحضر وما أشبه ذلك. أما إذا قال: الدعوة عامة للجميع، فإن هذا لا تجب إجابة دعوته، مع أن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إنه تجب الإجابة لما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو فلانا وفلان ومن لقيت، لكن أكثر العلماء على أنه يشترط أن يعينه الداعي. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون في الدعوة منكر، فإذا كان في الدعوة منكر فإنه لا يجب بل لا يجوز الحضور، لقوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما إذا كان الإنسان يقدر على تغيير هذا المنكر وإزالته فإنه يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا تغييرا للمنكر. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره كداع إلى بدعة الذي يدعو إلى البدع أو مجاهر بمعصيته ونحو ذلك فإنه لا تجب إجابة دعوته، لأن هذا مما يشرع هجره، مع أن مسألة الهجر تختلف بحسب الناس، فالقول الراجح في مسألة الهجر أن الهجر دواء إن كان فيه ردع وزجر لهذا العاصي والمجاهر عن معصيته فإنه يهجر، وأما إذا لم يكن في هجره مصلحة بل ربما زاده عتوا وتماديا في معصيته فإن الهجر حينئذ لا يكون مطلوبا. الشرط السادس من شروط وجوب إجابة الدعوة أن لا يكون على المدعو ضرر، فإذا كان المدعو عليه ضرر إما في بدنه أو في ماله فإنه لا تجب الإجابة، فلو دعاه مثلا دعوة وهو مشغول بتمريض والده أو والدته أو من منشغل بدراسته أو كان حضور الدعوة يتطلب سفرا بحيث أنه يتضرر في معاشه فإن إجابة الدعوة لا تجب حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وليعلم أن إجابة الدعوة حق للداعي، فإذا دعاك واعتذرت منه وقبل العذر فحينئذ يسقط عنك الوجوب ولا يحصل في حقك التأثيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.